الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا خالق غيره ولا رب سواه. سبحانه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن أقرضه أعطاه، ومن اتقاه وقاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ومجتباه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وأسوة للصالحين المتقين، فتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عودا والعود أحمد، عودا إلى سلسلة الدروس والعظات والعبر، عودا إلى سيرة خيرة خلق الله، وإلى حياة أولياء الله وأنبياء الله، عودا إلى سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام. هذا هو لقاؤنا 56 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. ولقد كان حديثنا قبل شهر رمضان المبارك عن فضائل الكليم عليه صلوات الله وسلامه، وعن وفاته والباقة التي جاءت تحتوي على أدلة كثيرة تدل على مناقبه وفضائله. وكنا قد تحدثنا أيها الأحبة عن نبي الله موسى، وبينا أن الله عز وجل كتب على بني إسرائيل التيه والضلال في صحراء سيناء لمدة 40 سنة، وذلك جزاء استنكافهم واستكبارهم عن مواجهة أعدائهم ومنابذة الوثنيين المشركين في بيت المقدس. فكتب الله عليهم الذل والذلة والهوان والصغار والتيه والضلال في تلك الصحراء الشاسعة الأطراف، فظلوا طيلة هذه الفترة لا يهتدون إلى طريق ولا يجدون سبيلا. ثم مكث فيهم موسى عليه السلام إلى أن توفي، وتوفي هارون قبله، وكان بين وفاتهما 3 سنين كما قال الحافظ ابن كثير، وظلوا على ما هم عليه إلى أن أقام الله عز وجل فيهم نبيا كريما ورسولا عظيما يأمرهم بكتاب الله ويسوسهم بشريعة الله. وها هو هذا النبي سيقودهم إلى خوض معركة أعدائهم لفتح بيت المقدس. إنه نبي كريم ورسول عظيم، إنه النبي الذي نصر، إنه النبي الذي لا يرى في النصر أنه يتحقق بكثرة العدد والعدد، وإنما لا يهمه من جيشه وقومه إلا الطائع لله الواحد الأحد والمذعن للفرد الصمد. إنه النبي الذي رافق موسى عليه السلام في رحلته في طلب العلم من الخضر عليه صلوات الله وسلامه. إنه الذي ذكر في كتاب الله وذكر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مصرحا باسمه. إنه فتى موسى وتلميذه وطالبه، إنه نبي الله يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام. ولقد جاء التصريح باسمه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل الذي ذكرناه ونحن نتكلم عن نبي الله الخضر، قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق مع فتاه يوشع بن نون، يوشع بن نون عليه السلام. هكذا أورثه الله تبارك وتعالى النبوة والرسالة، وأقامه الله سبحانه جل شأنه في بني إسرائيل، فكانت مصاحبته للكليم عليه السلام ورحلته مع هذا الرسول العظيم بركة عليه وفائدة له، لو لم يكن في ذلك إلا اصطفاؤه واختياره واشتباؤه حتى يكون نبيا كريما ورسولا عظيما. هذا النبي أوحى الله إليه وأمره أن يسير ببني إسرائيل لخوض المعركة الحاسمة من أجل تطهير بيت المقدس من رس الكافرين والوثنيين المشركين، فسار بهم إلى بيت المقدس، وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصف لنا وبدقة كيف أن يوشع عليه السلام فتح الله به بيت المقدس وطهرها وملك مفاتيحها. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها. جاء هنا الاسم وذكر الرجل مبهما، لكن جاءت رواية في مسند الإمام أحمد وعند الخطيب البغدادي بالتصريح باسمه: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه، أي لمن معه من الجيش: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه لا يتبعني رجل منكم وجندي من هؤلاء الجنود قد عقد على امرأة وملك وطأها وملك بضعها يريد أن يدخل بها وأن يزف عليها وأن يبني بها، أي أن يطأها بعد أن عقد عليها وهو يريد ذلك، لا يتبعني في هذه الغزوة ولا يخرج معي في هذه الحرب. لماذا؟ لأن قلبه سوف يكون مشغولا بهذه المرأة التي ملك بضعها وهذه الزوجة التي استحل فرجها بكلمات الله عز وجل، فهو أراد أن يقصي من جيشه كل من كان قلبه مشغولا، كل من صرف قلبه أو شغلت همته أو تعلق فكره بحطام من متاع الدنيا الزائلة. الثاني قال: ولا رجل بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا رجل أيضا بنى بيتا لم يرفع سقفه فهو يفكر متى سيبني فيه سيبنيه وسيسكن فيه، ولا رجل اشترى غنما ينتظر نتاجها وولادها. ثلاثة أصناف طردهم يوشع بن نون عليه السلام من جيشه وأقصاهم من سريته لأن قلوبهم منشغلة ولأن هممهم منصرفة، فأراد أن لا يخرج معه في هذه الغزوة العظيمة وفي هذه السرية الكبيرة التي سيخوض بها تحرير أرض الله المباركة إلا من تعلق قلبه بالله وإلا من علت همته. أما ذلك الرجل الذي يفكر في زوجته، يفكر في الزوجة التي سيبني بها ويطأها ويجامعها، وذلك الرجل الذي يفكر في البيت الذي سيسكن فيه متى سيتم بناءه، وذلك الرجل الذي يفكر في ماشيته وفي غنمه وفي نوقه متى ستضع له وستنتج له، فهؤلاء لا يصلحون أن يخوضوا المعارك ولا أن يخوضوا المعامع. فهو والله درس لكل قائد مسلم ولي الأمر المسلم أنه يجب عليه أن لا يولي على المسلمين إلا من كان كفأ وإلا من يراه صالحا لتلك المهمة، لأنه لو ترك رجلا لا يصلح لهذه المهمة أو لهذه الوظيفة محاباة في قرابته أو في صحبته فإنه يعد خائنا لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويكون بذلك غاشا لرعيته، والغاش للرعية متوعد بعذاب الله. جاء في الصحيحين من حديث معقل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. إنها نظرة ثاقبة وموقف فذ يدل على أن هذا النبي الكريم له من الخبرة ومن السياسة ومن الحنكة ما ليس لغيره. أراد أن يجرد جيشه من كل من لا يصلح أن يخوض هذه المعامع الكبرى، لأنه قد تأتي الهزيمة من قبله بسبب أن فكره منشغل. ولذلك لما وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض تخلف بعض المنافقين في غزوة تبوك، بين الله جل شأنه لحبيبه المصطفى أن في ذلك خيرا. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فأقصي أولئك النفر وكل من كان من جنسهم. نعود إلى حديث أبي هريرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فغزى فلما دنا من القرية كان قريبا من العصر، فنظر يوشع عليه السلام إلى الشمس فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبسها الله عليهم حتى فتح الله بيت المقدس. ما هذا؟ لما دنا من القرية ودنا من المدينة كان ذلك وقت العصر، وهو الآن بحساب الرجل العسكري المسلم والنبي الملهم رأى أن هذا الوقت ضيق جدا لفتح هذه المدينة، فنظر إلى الشمس ليخاطبها. فأراد الآن ماذا؟ أراد أن يمتد النهار وأن لا تغيب الشمس لأسباب: إما أن يكون ذلك اليوم يوم جمعة، والله عز وجل قد حرم القتال على بني إسرائيل يوم السبت، فإذا غابت شمس يوم الجمعة بمعنى أن يوم السبت قد بدأ. ثانيا، الاحتمال الثاني أنه أراد أن يخوض هذه المعركة الحاسمة، لأن تحقق النصر في النهار أعظم من تحققه بالليل. ثالثا، حتى لا يترك لأعدائه فرصة للاستعداد في إصلاح أسوارهم أو تهيئة سلاحهم وما أشبه ذلك. فأراد أن يعجل له النصر، وأراد أن يطال له ويطول له في الزمن وفي النهار، من أجل أن يحسم المسألة ومن أجل أن يمتثل لأمر الله بتطهير بيت المقدس. لكن الوقت ضيق جدا، فما كان منه إلا أن نظر للشمس وقد تهيأت للغروب، وكان ذلك بعد العصر. فخاطبها وهي التي تعقل أو لا تعقل، إي ورب إنها تعقل، لكنها لا تسير ولا تدور إلا بأمر من خلقها عز وجل. نظر إلى الشمس وهو يخاطبها قائلا: إنك مأمورة وأنا مأمور. الحديث في الصحيحين إننا لا نروي الإسرائيليات ولا نروي الخرافات، الحديث في البخاري ومسلم على ما تعودنا: إنك مأمورة وأنا مأمور. فنظر يوشع عليه السلام إلى الشمس وقد تهيأت للغروب فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور. فهي مأمورة بالسير على هذا النحو، فإنها تسير وفق قانون قنه الله عز وجل لها لا يتغير ولا يتبدل. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الشمس وقد تهيأت للغروب، فنظر إليها وقال إلى الصحابة: أتدرون أين تذهب هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل. فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي أصبحي طالعة، فتصبح طالعة من مشرقها، فلا تزال كذلك إلى أن قال حتى يقال لها أصبحي طالعة من مغربك، أتدرون متى ذاكم؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت من مغربها دل ذلك على انغلاق باب التوبة في وجوه الناس وعلى قيام القيامة. إذن هي تسير وفق ما جعل وفق هذا القانون ووفق هذا الجريان الذي جعله الله تبارك وتعالى لها، والشمس تجري لمستقر لها. إذن هي مأمورة، إنك مأمورة وأنا مأمور، والذي أمره هو العزيز الشكور جل وعلا، هو الذي أمر يوشع بن نون عليه صلوات الله وسلامه أن يخوض هذه المعركة وأن يطهر بيت المقدس والأرض المباركة ومبعث الأنبياء من رس الكفرة الوثنيين المشركين، وأنا مأمور. اللهم احبسها علينا. الله أكبر. إنه اللجوء إلى الله جل جلاله، إنها والله لا عظة ولا درس. إن يوشع عليه السلام يعلم يقينا أن هذه الشمس تسير بأمر الله، ويعلم أن كل ذرة في هذا الكون لا تتحرك إلا بأمر ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. إنها عقيدة أولياء الله والعارفين بالله الذين لا يخافون في الله لومة لائم، والذين يعتقدون يقينا أنه لا تحصل حركة ولا سكن في هذه السماوات أو في هذه الأرض إلا بأمر الله جل جلاله. إنك مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها علينا. لجأ إلى ربه تبارك وتعالى فحبسها الله عليه، وها هي الآن تحبس بأمر الملك. فحبسها الله جل جلاله وأوقف سيرها وجريانها، آية من آيات الله وكرامة من كرامات الله ومعجزة من المعجزات ليوشع عليه السلام. فحبسها الله تعالى حتى فتحت بيت المقدس، تحبس ليطول النهار، آية من آيات الواحد القهار ليوشع. إن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأمور عليه أن يلجأ إلى ربه وأن يجعل قلبه متعلقا به، فإنه إن كان صادقا فليعلم يقينا أنه سيذل له الصعاب، سيذلل له الصعاب وسيفتح له الأبواب وسيجعل له من الأسباب ما يخرجه من محنته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله وينصر دينه لا بد في ساح المعارك ينصر، ويخوض يوشع عليه السلام المعركة مع جنوده ومع جيشه بعد أن فصل من فصل ممن ليس أهلا أن يخوض المعامع الكبرى، ويحمى وطيس المعركة وترفع أصوات الموحدين بالتهليل والتكبير، وأخيرا كانت الجولة للإيمان، فينصر الإيمان وأهله، ينصر جنود الإيمان وتخذل جنود الشيطان، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويخرس الشيطان وجنوده، وترفع راية التوحيد على ثرى بيت المقدس، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. بعد السنوات الطويلة التي استعمر فيها العمالقة الجبابرة الكفرة المشركون بيت المقدس، ها هي الآن تطهر على يدي يوشع بن نون عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا فتحت بيت المقدس، فتحت بأمر الله وبلا إله إلا الله، خاضها نبي عظيم. ولما فتحت هذه المدينة التفت يوشع عليه السلام إلى جنوده وإلى من حوله وأمرهم أن لا يدخلوها إلا مستكينين خاضعين متواضعين ذليلين لله رب العالمين، لأن النصر والتمكين إنما هو من العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلا تغتروا بقوة ولا تغتروا بكثرة عدد ولا قوة عتاد، لأن النصر من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمر يوشع عليه السلام من معه من بني إسرائيل، أمرهم بماذا؟ أمرهم أن لا يدخلوا بيت المقدس إلا سجدا، أمرهم أن يدخلوها سجدا، الرؤوس ينبغي أن تطأطأ والظهور ينبغي أن تحنى لله الواحد الأحد حتى لا يغتروا بأنفسهم، فإن هذا الفتح والنصر بيد الله، ولولا الله جل جلاله ما حصل لهم ذلك. قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية أي بيت المقدس على الراجح كما قال ابن كثير وغيره، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا، فهي أرض مباركة بارك الله في ثمرها وفي زرعها، وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ركعا من الباب الصغير، باب صغير من أبواب المدينة أمروا أن يدخلوا منه منحنين متأطئين لله رب العالمين، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قولوا أمرهم ربهم تبارك وتعالى أن يقولوا حال الدخول حطة، كلمة قال ابن عباس أي مغفرة بمعنى استغفروا ربكم، وقال قتاده وغيره حطة أي احطط عنا خطايانا، أمروا أن يدخلوا تائبين لله لأنهم استنكفوا في أول الأمر مع موسى وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، فأمروا أن يتوبوا على أسوار وعلى أبواب بيت المقدس، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الفتح والنصر والتمكين ومع ذلك مغفرة الذنوب وسيزيدكم ربكم عز وجل. وهكذا ينبغي على أهل الإيمان والتوحيد أن لا يغتروا بقوتهم وأن يذعنوا لخالقهم وأن يتواضعوا وأن يستكينوا كما كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيوم أن فتح الله عليه البلد الحرام كيف دخلها؟ دخلها متأطئا رأسه راكبا راحلته حتى إن لحيته لتمس مورك رحله، وكان أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم أن صلى 4 أو 8 ركعات في بيت أم هانئ، قال عنها الإمام ابن القيم هذه صلاة الفتح، شكر لله، شكر لله تبارك وتعالى على فتح مكة المكرمة. هكذا يدخل أهل الإيمان، لكن القوم بدلوا وغيروا، لكن القوم بدلوا وغيروا، بدلوا القول الذي أمروا بقوله وغيروا الهيئة التي كان ينبغي أن يدخلوا عليها على عادتهم من الكبر والمعاندة والاستكبار، إن لله وإنا إليه راجعون. كيف دخلوا؟ كما قال عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا الكيفية التي دخلها بنو إسرائيل عدا المؤمن وعدا الصالح وعدا المقتفي لأثر نبيه، لكن الأغلبية دخلوا على هذه الهيئة. كيف دخلوا؟ يصور النبي صلى الله عليه وسلم صفة دخولهم هذا التغيير الذي أحدثوه في القول وفي العمل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فدخلوا يزحفون على أستاتهم وهم يقولون حنطة في شعره، دخلوا يزحفون على مقاعدهم، أستاجم أست وهي المقعدة، دخلوا يزحفون على مقاعدهم رافع رؤوسهم من الكبر والعناد والعياذ بالله، وهم يقولون حنطة في شعيره، يستهزئون ويستهترون بأمر رب العالمين جل جلاله، عوض أن يقولوا حطة يعني حطة للمغفرة وحطة للذنوب ومغفرة للخطايا لما اقترفنا ولما قلنا ولما فعلنا فيما مضى، عوض أن يقولوا ذلك لا، قالوا حنطة في شعره وفي لفظ حنطة في شعيره، قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والاستهتار بأمر رب العالمين تبارك وتعالى، فعاقبهم الله عقوبة عظيمة. دخلوا يصحفون على أستاتهم نعوذ بالله من حالهم، فغيروا القول وغيروا العمل، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن غضب الله عليهم وأنزل عليهم عقوبة من السماء، فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. قال الضحاك عن ابن عباس كل كلمة رجز في القرآن فهي تدل على عذاب من السماء، فأنزلنا عليهم رجزا من السماء يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا العذاب أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: الرجز أو الطاعون عذاب أو بقية عذاب سلطه الله على طائفة من بني إسرائيل، فإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه. فسلط الله عز وجل عليهم طاعونا، سلط عليهم الأمراض والأوجاع والأسقام التي لم تظهر في الأمم السالفة قبلهم. بسبب ماذا؟ بسبب تبديلهم وتغييرهم شرع الله وأمر الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم، ونعود إلى حديث أبي هريرة لأننا قسمناه قطع، قال: فجمع الغنائم، جمعت الغنائم، فلما جمعت ما نزلت السماء لتأكلها فتطعمها، ما نزلت نار من السماء لتأكلها، لأن شريعة بني إسرائيل وبقية الأنبياء قبل هذه الأمة أن الغنائم إذا جمعت في معركة لم تحل لا للجيش ولا للجنود ولا للنبي ذاته، بل كانت تجمع في مكان ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، فإذا أحرقتها كان ذلك دليلا على أن الله قد رضي عنهم وقد قبلها منهم. فجمعت الغنائم فلم تنزل نار، فقال يوشع عليه السلام: إن فيكم الغلول، فيكم السرقة، فيكم الغلول. فدعا من حوله ثم بايعوه، فلزقت يد رجل من هؤلاء بيده، التصقت ولم تنفصل، فقال: فيكم الغلول، أي في قبيلتك، ادعوا قبيلتك. فدعاهم فوضعوا أيديهم في يده عليه صلوات الله وسلامه، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة، قال: فيكم الغلول، الغلول فيكم. فذهبوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا برأس بقرة بقطعة من ذهب على شكل رأس بقرة، هذا هو الذي غلوه، لأن القوم كانوا وثنيين يعبدون هذا الصنم، فالظاهر أنهم غلوه وسرقوه، فأتوا به، فلما أتوا به نزلت النار وأحرقت تلك القرابين. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أحلها الله لنا، علم ضعفنا وعزنا فأحلها لنا. فإحلال الغنائم واستباحتها من خصوصيات هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومن ذلك وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. إذن يوشع عليه السلام علم أن ثمة غلولا، والغلول من الغنيمة محرم في كل شريعة، وكبيرة من كبائر الذنوب، محرم في كل شريعة سماوية وكبيرة من كبائر الذنوب، وسبب من أسباب عذاب القبر، والغال يوم القيامة يفضح على رؤوس الأشهاد. قال عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى الإمام ابن أبي حاتم بسند صحيح من حديث ابن عباس أنهم فقدوا قطيفة، غطاء قطيفة يوم بدر، فقالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فنزلت الآية: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. نزلت تبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيانة وجميع صورها وأشكالها: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجاءت السنة الكثيرة في التحذير منها، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حينما قسم الغنائم يوم خيبر وجعل بعض الناس يقول من الصحابة: هنيئا فلان، هنيئا له الشهادة، وفلان هنيئا له الشهادة، وفلان هنيئا له الشهادة، فلما مروا على رجل قال: كلا، إني رأيته في النار لقطيفة غلها أخذها من الغنائم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس وقل لهم إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وجاء أيضا في سنن أبي داود بسند حسن من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم، وكان يرسل بلالا أن يؤذن في الناس ثلاثا أن تجمع. فمرة أرسل بلالا فجاء رجل بشريط فقال: إني أصبته من الغنائم. فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أما سمعت بلالا يؤذن ثلاثا؟ ما الذي منعك أن تأتي به؟ لا أقبله عنك حتى تأتي به يوم القيامة، والعياذ بالله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالرجل الذي غل شملة غطاء وأخذها بلا إذن، وإن كان من الجنود أخذها بلا إذن، فقال الصحابة هنيئا له الجنة. فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، لأنه أخذها من الغنائم قبل أن تقسم وقبل أن يؤذن له فيها. وفي لفظ أيضا أن رجلا جاء وقال يا رسول الله هذا شراك أو شراكان، خيط للحذاء، هذا شراك أو شراكان أصبتهما يوم خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. الشرك والغلول والدين. الغلول، الغلول من الغنيمة، ولذلك فضح هؤلاء، فضحوا واسترد منهم ما أخذوا وما غلوا، فنزلت النار فأكلت الغنائم، فدل ذلك على أن الله قد قبلها. هكذا أيها الأحباب فتح الله جل وعلا بيت المقدس على يد يوشع بن نون، وسلط على أولئك القوم الطاعون، وهم الذين دخلوا يزحفون على أجسادهم وعلى مقاعدهم بعد أن بدلوا وأن غيروا. فالحذر الحذر من التبديل في الدين، والحذر الحذر من التغيير في السريعة، فإن ذلك سبب للخزي والعار في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه جل شأنه أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على دينه بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، وهكذا دخل بنو إسرائيل بيت المقدس على هذه الحال الوخيمة وعلى هذه الحال السيئة من الاستكبار والعناد والاستنكاف. دخلوا مستهزئين مستكبرين عن أمر رب العالمين عز وجل. ولنقارن بينهم وبين حال الصحابة رضي الله عنهم، لنقارن بينهم وبين حال صحابة رسول الله في الفتوحات والانتصارات، فإنه يوم أن فتح المسلمون بيت المقدس في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأرسلوا إلى الفاروق ليتسلم مفاتيحها، خرج إليها على بعير مع غلام له، وقال لغلامه سنقسم المسافة على ثلاث، قسم لي وقسم لك وقسم للبعير حتى لا نجور على هذه الخليقة. وذهب لتسلم مفاتيح بيت المقدس في كل تواضع وإخبات. ويوم أن ذهب أيضا إلى الشام وكان معه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فمروا على مخاضة، يعني أرض مبتلة مطينة، وكان عمر مرتحلا على راحلته، فنزل حينما وصل إلى المخاضة وأخذ بخطام ناقته وشمر على ثوبه وجعل يخوضها حافي القدمين. فنظر أبو عبيدة رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ والله ما أحب أن أهل البلد استشرفوك، يعني لا أحب أن يراك الرعية حتى لا يزدروك وحتى لا يحتقروك. فقال الفاروق رضي الله عنه أوه يا أبا عبيدة، لو يقل ذا غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي لأوجعته ضربا. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، رضي الله عنه وأرضاه. ويوم أن فتحت قبرص كما ذكر ذلك جبير بن نفير رحمه الله، فتح المسلمون قبرص وأعز الله عز وجل الإسلام وأهله في ذلك اليوم العظيم، وفرق بين أهلها فجعلوا يبكون. فرأى جبير أبا الدرداء رضي الله عنه قد اعتزل الناس وجعل يبكي، فقال يا أبا الدرداء هذا يوم بكاء؟ هذا يوم فرحة وسرور، فإنه يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه ويحك يا جبير، إنها كانت أمة قاهرة ظاهرة لها الملك، فبينما هي كذلك إذ تركت أمر الله فصارت إلى ما ترى، ما أهون الخلق على الله. وإذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. هكذا كان الفاتحون والمنتصرون مخبتين لله رب العالمين. وظل يوشع بن نون عليه السلام في بيت المقدس يحكم بني إسرائيل بكتاب الله التوراة، يأمرهم بأمر الله وينهاهم عن محارم الله إلى أن توفاه الأجل. ولكن الله عز وجل ما كان ليترك عباده هملا، فإنه لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أرسل الله عز وجل إليهم نبيا آخر، لأن بني إسرائيل أكثر أمة كثرت فيهم الأنبياء، لكن كما قال عز وجل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أرسل إليهم هذه المرة كما ذكر الإمام ابن جرير في تاريخه، قال: إنه لم يختلف المؤرخون من أمتنا وغيرهم أن الذي خلف على بني إسرائيل بعد يوشع بن نون كالب بن يفنى، وهو الرجل الذي أحد الرجلين على رواية الذي قال لبني إسرائيل يوم أن دعا موسى القوم إلى خوض المعركة لتحرير بيت المقدس، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أحد الرجلين يقال له كالب بن يفنى، وكان على ما يرى ابن جرير وغيره كان نبيا، ثم أقام فيهم ما شاء الله ثم توفاه الله عز وجل، ثم بعد ذلك أقام فيهم ربنا عز وجل نبيا آخر يقال له حزقيل، حزقيل بن بوذا عليه السلام. وهذا النبي هو الذي دعا لأولئك القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فماتوا، دعا الله أن يحييهم فأحياهم كرامة له. والذين قال الله عز وجل في حقهم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هؤلاء قال عنهم ابن عباس كانوا 4000 سمعوا بالطاعون أنه سيحل في أرضهم فخرجوا هروبا من الموت. والله يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خرجوا فرارا من الموت فعوملوا بنقيض قصدهم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، خرجوا فرارا منه فوقعوا فيه. فمر عليهم هذا النبي فدعا الله عز وجل فأحياهم، فكان ذلك آية عظيمة على تحقق البعث بعد الموت وعلى البعث الجسماني يوم القيامة. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لذو فضل بإنزال الآيات البينات الظاهرات الواضحات ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذه القصة لها ما يشابهها، فإن الصحابة وإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا عظيما يعد من مباحث العقيدة، أن الناس إذا كانوا في بلد ونزل فيهم الطاعون أمرهم أن لا يخرجوا منه من هذا البلد، أما إذا سمعوا به في أرض فأمرهم أن لا يقدموا على هذا البلد. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس أن أمير المؤمنين رضي الله عنه حينما ذهب إلى الشام لقيه الأجناد خارج البلدة، ومنهم أبو عبيدة وغيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين نزل الطاعون بالشام. فصمم أمير المؤمنين عمر على الدخول رافعا شعار: ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، تاليا قوله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبينما هم كذلك أقبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان في حاجة، فقال: إن عندي علما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما سمعت منه؟ قال: سمعته يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض وكنتم ولستم فيها فلا تقدموا عليها، وإذا كنتم فيها وظهر فيكم فلا تخرجوا منها. فحمد الله عمر ثم انصرف رضي الله عنه وأرضاه. ولم يأتي دليل يبين الفترة التي أقامها وبقيها حزقيل رضي الله عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل، لكن الذي نعلم أن بني إسرائيل قد وضعوا أيديهم على بيت المقدس وظلوا على هذه الحال، لكن بعد وفاة حزقيل عادت المنكرات من جديد لتظهر فيهم، فظهر فيهم الشرك والوثنية ونسوا عهود الله ومواثيقه الطويلة من موسى، من عهد موسى عليه السلام، فإنهم كانوا كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كانوا يعاهدون الله تعالى في كل مرة ينقضون العهد يعاهدونه من جديد أن المرة المقبلة سنوفي بعهود الله وبعقود الله وبالمواثيق التي أخذها الله علينا، لكنهم اتصفوا بنقض العهود فهم متخصصون في ذلك. قال عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال ابن كثير: يعني عرفاء رؤساء للقبائل، وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم. انظر إلى الميثاق والعهد والوعد الذي وعدهم الله به، وقال الله: إني معكم. الشروط ما هي؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم، وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، أي أنفقتم في سبيل الله جل جلاله وأقرضتم الله قرضا حسنا، النتيجة: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا تحذير: من نقض عهد الله من بعد ميثاقه ومن لم يوفي بما عاهد الله عليه فإنه قد ضل سواء السبيل وابتعد عن طريق الهدى وابتعد عن طريق الحق والرشاد. فماذا كانت النتيجة وما الذي صنعوه بعد التربية الطويلة من الكليم ومن الأنبياء الذين جاءوا بعد كليم الله عز وجل؟ قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فبما نقضهم ميثاقهم، يعني بسبب نقضهم للميثاق، بسبب نقضهم للميثاق، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي طردناهم عن رحمتنا في الدنيا والآخرة، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، أصيبت قلوبهم بالقسوة فلا تؤثرها، فلا تتأثر بموعظة ولا تلين لخطبة ولا تتأثر بكلمة. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ظهر فيهم تحريف الكتب، ظهر فيهم الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل في كتب الله تبارك وتعالى والصحف والتوراة، وجعلوا يحملون النصوص على غير مرادها ويؤولونها التأويلات الفاسدة ويقولون على الله ما لم يقل والعياذ بالله. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا كثيرا مما ذكرهم أنبياؤهم به ومما أمرهم به فأصيبوا بكثرة النسيان. والنسيان آفة، قال العلماء: آفة وداء، أعظم أسبابها المعاصي ونقض العهد. فإذا رأيت نفسك يا طالب العلم كثير النسيان فاتهم نفسك: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فكثرة النسيان قد يكون سببها المعاصي ونقض العهد وعدم الاستمرار على طاعة الله وعدم الاستقامة على أمر الله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا زلت تلقى غدرهم وخيانتهم أنت وأصحابك، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، لكن مع ذلك فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. عاملهم بما أمرك الله به، اعف عنهم واصفح. قال ابن كثير: عسى أن يهتدوا وأن يسلموا. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وظل حالهم على هذا الأمر وعلى هذا الشأن، يخوضون في المعاصي وفي المنكرات والسيئات، نسوا كل تلك التربية، إلى أن بعث الله جل جلاله فيهم نبيا آخر عظيما ليأخذ بأيديهم إلى الله رحمة منه وتفضلا وامتنانا. نترك الحديث عن هذا النبي الكريم الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن بطن لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم وحد صفوفهم، اللهم انتصر لمظلومهم، اللهم انتصر لمظلومهم، اللهم انتصر لمظلومهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم كل إخواننا المظلومين المضطهدين، اللهم كل إخواننا المظلومين المضطهدين، اللهم كل إخواننا المظلومين المضطهدين. اللهم من ولي أمرا من أمور هذه الدنيا من أمور هذه الأمة فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور هذه الأمة فشق عليهم فاشفق عليه يا قوي يا عزيز. اللهم نشكو إليك غدر الغادرين، وخيانة الخائنين، وفجور الفاجرين، وظلم الظالمين، ونفاق المنافقين، ونفاق المنافقين، ونفاق المنافقين. اللهم لا تدع لنا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا عدوا إلا فضحته وقصمته، ولا وليا إلا أيدته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.